قصة نوح عليه السلام. كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحين، فلما ماتوا وسوس الشيطان لأتباعهم أن يصنعوا تماثيل تذكرهم بهم ليعبدوا الله. فلما مات هؤلاء الأتباع وجاء غيرهم وسوس لهم إبليس أن يعبدونهم فأطاعوا الشيطان. ولما انتشرت عبادة الأصنام بعث الله نوحا يدعو إلى عبادة الله وحده. كان نوح عليه السلام يدعو قومه ليلا ونهارا، ولكنهم كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم فوق رؤوسهم حتى لا يسمعوا كلام سيدنا نوح عليه السلام، وقالوا: لا نرى يا نوح إلا أنك بك ضلالة. قال: يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. صبر نوح على قومه مدة طويلة اقتربت على 1000 سنة، فقال له قومه: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالعذاب الذي تعدنا. فأجاب نوح: إني لا أملك لكم عذابا، فإن شاء الله عذبكم. فلما وجد نوح هذا العناد رفع يديه يشتكي إلى ربه، فأوحى إليه ربه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فرفع يديه ليدعو على قومه، فقال: رب لا تترك على الأرض أحدا من الكافرين حيا، فإنك إن تركتهم لن يكون إلا الضلال لهم ولغيرهم. فأخبره الله تعالى أن يصنع سفينة عظيمة، فأسرع نوح إلى تنفيذ أمر الله تعالى دون أن يسأل عن السبب. وكان قوم نوح إذا رأوه يصنع السفينة سخروا منه واستهزأوا به وقالوا: انظروا إليهم إنهم يصنعون سفينة. ولكن يا نوح كيف ستسير بها في البر وليس هناك ماء؟ وبعد أن أتم نوح بناء السفينة أمره الله أن يحمل أهله في السفينة وكل من آمن به، ويحمل من كل المخلوقات ذكرا وأنثى. فنزل المطر بشدة وخرجت المياه من كل مكان من الأرض، فتحولت الأرض إلى كرة من الماء. فلما تعالت الأمواج نادى نوح ابنه أن يركب معه، لكن الولد العاصي لربه رفض وتمسك بكفره وقال: سأصعد إلى جبل مرتفع يحميني من الغرق. فقال له نوح: لا شيء يعصمك من الغرق إلا الله. ولم يترك الله على الأرض من الكافرين أحدا إلا أغرقه. ثم أمر الله الأرض فابتلعت الماء، وأمر السحاب أن يكف عن المطر، وعادت الأرض كما كانت قبل الطوفان، ولكن ليس عليها أثر من الكفر والشرك. ولما جف الماء من على الأرض استقرت السفينة على جبل الجودي. وأمر الله نوحا ومن معه من المؤمنين أن يهبطوا على الأرض بسلام، وتكون العبادة لله وحده. ماذا تعلمتم أصدقائي من هذه القصة الجميلة؟ نعم أحسنتم، يضل الشيطان الناس خطوة بعد خطوة حتى أدى بهم إلى الشرك بالله. من أخلاق الداعية إلى الله تعالى الصبر والاستعانة بالله. نراكم قريبا أصدقائي، مع السلامة.